Ay, Ángel. ¿Bacán? Sí, bacán, ¿o qué? ما تعبدون من

يوسف أيها ذلك سبع ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن you تخلصني نفسي فلما كلم شديد القوى وسلم ذو مرة فاستوى. سبحانه ذو مرة